بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل مأخوذ من الخلة، والخلة هي أعلى درجات المحبة، فإن المحبة درجات، أعلاها مرتبة الخلة. ومنه قول الشاعر: قد تخللت مسلف الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذ لي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا نعرف خطأ ما يتداوله بعض الناس من العبارات، حيث يقولون: محمد إبراهيم خليل الله، ومحمد حبيب الله. وهذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وصفه بأنه حبيب الله نقص في حقه، لأن الله عز وجل اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا. وقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني أي اجعلني في جانب، والأصنام في جانب. وهذا التعبير اجنبني أبلغ من قوله امنعني، لأنه إذا جنبه فقد منعه. وقوله واجنبني وبني، هذا فيه كمال توحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخوفه على نفسه من الشرك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنه إمام الحنفاء خاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك. وإذا خاف على نفسه وإذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يخافون على أنفسهم من الشرك، فغيرهم من باب أولى. وقوله وبني أن نعبد الأصنام، ما المراد بقوله وبني؟ قيل إن المراد أبناؤه لصلبه، وهما إسماعيل وإسحاق. وقيل إن المراد وبني أي ذريته، المراد ذريته ومن توالد منهم. ويؤيد هذا أمران: الأمر الأول أن الآية جاءت بصيغة الجمع وبني، والثاني قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. رحمك الله. فإن قال قائل: العرب، من المعلوم أنهم من ذرية إسماعيل، وقد وقع منهم الشرك، فكيف يصح أن يقول وبني مع أن الشرك قد وقع في إيش؟ في العرب، وهم من ذرية إسماعيل. مع أنه عليه الصلاة والسلام قال دعا ربه واجنبني وبني، والشرك قد وقع في ذريته، يعني على على على القول بأن المراد وبني يعني ذريته ومن تولد منهم يكون هناك هناك إشكال. وهذا الإشكال أن العرب من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وقع الشرك منهم. فالجواب من أحد وجهين: إما أن يقال إن المراد بقاء أصل دعوة التوحيد، يعني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني أن المراد بقاء أصل دعوة التوحيد، ولهذا قال في الآية الأخرى وجعلها كلمة باقية في عقبه، فهذه الكلمة بقيت في عقبه. أو يقال إنه دعا ربه عليه الصلاة والسلام ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل ألا تجاب هذه الدعوة في بعض ذريته فحصل منهم الشرك. يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد يعني أن نتذلل ونخضع. الأصنام جمع صنم، والصنم كل ما صنع ليعبد من دون الله تعالى على أي هيئة كان، من شجر أو حجر أو غير ذلك. هذا هو الصنم، كل ما صنع ليعبد من دون الله على أي هيئة كان، من شجر أو حجر أو غير ذلك. وأما الوثن فهو كل ما عبد من دون الله من قبر أو غيره، يعني ليس له هيئة، فهو أعم من الصنم. فكل صنم فهو وثن، وليس كل وثن يكون صنما. فالفرق بينهما أن الصنم يكون على هيئة وصورة معينة، وأما الوثن فهو جثة بلا صورة. وهناك أيضا التمثال، والتمثال أخص من الصنم، لأن التمثال يصنع على هيئة إما عالم أو عابد أو سلطان أو ما أشبه ذلك. يقول وفي الحديث، طيب مناسبة الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنه إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام خشي على نفسه وخاف على نفسه من الشرك، وإذا خاف على نفسه من الشرك مع ما عنده من التوحيد والإيمان بالله عز وجل فغيره من باب أولى أن يخاف. قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، وقوله الشرك الأصغر الشرك الأصغر. يقول أخوف ما أخاف عليكم، الخطاب هنا يحتمل أن يكون موجها إلى الصحابة رضي الله عنهم لأنهم المخاطبون بذلك، ويحتمل أن يكون الخطاب لكل ما أن يكون الخطاب هنا لعموم المسلمين، لعموم المسلمين، أي أخوف ما أخاف عليكم أيها المسلمون الشرك الأصغر. وهذا أولى، يعني كون الخطاب يكون عاما أولى. يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني دون الأكبر، فلم يخف عليه الصلاة والسلام الشرك الأكبر. لماذا؟ نقول لأن الشرك الأكبر عند من يعرفه من المؤمنين ممتنع الوقوع، فالدافع إليه إما معدوم وإما ضعيف في قلوب من في قلوب المؤمنين، لأنهم يعني يعرفون أن هذا شرك أكبر. وأما الشرك الأصغر فقد يحصل الوقوع فيه، ولهذا قال الرياء. الرياء، والرياء مصدر راء يرائي رياء، كقاتل يقاتل قتالا، وهو مشتق من الرؤية. الرياء مشتق من الرؤية. والرياء تعريفه شرعا إظهار العبادة أو تحسينها ليحمده الناس على ذلك، إظهار العبادة يعني التي كانت خفية، أو تحسينها يعني العبادة الظاهرة ليحمده الناس عليها. فالرياء قد يقع في عبادة خفية يظهرها، وقد يقع في عبادة ظاهرة يحسنها، كل هذا من الرياء. ويدخل في ذلك يعني يدخل في الرياء السمعة، وهو أن يعمل العمل لأجل أن يسمعه الناس ويقال له مسمع مسمع. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. والفرق بينهما يعني بين الرياء وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والطهارة والحج، والسمعة لما يسمع كالقراءة والذكر والوعظ. ويدخل في ذلك يعني في السمعة يدخل في ذلك التحدث بما عمله، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى وإن كان من وإن كان عملا يرى فإنه يدخل في ماذا؟ في التسميع أو في السمعة. أما إظهار العمل أو التحدث بذلك لأجل أن يقتدى به فهذا ليس برياء، بل هذا من الدعوة والتعليم. فكون الإنسان يتحدث يظهر العمل أو يتحدث بالعمل لأجل أن يقتدي الناس به ويتأسوا به فهذا ليس برياء، بل هو من الدعوة والتعليم. والفارق بين ذلك بين هذا وهذا هو ما يقوم في قلبه من النية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وعثمان رضي الله عنه كما في حديث حمران مولى عثمان أنه دعا بوضوء فتوضأ، أظهر هذا العمل ولكن قصد بذلك ماذا؟ التعليم. طيب، هذا الحديث يدل على أن الرياء من الشرك، يدل على أن الرياء من الشرك، ولكن ظاهر الحديث الرياء ظاهره إطلاق، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم قيد ذلك بيسير الرياء وقال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. قالوا: المراد بذلك يسير الرياء، يسير الرياء. وأما الرياء الذي قد يصل إلى يعني قد يوصل بصاحب إلى الشرك الأكبر فهذا ليس الشرك الأصغر، وإنما يدخل في الشرك الأكبر. فإذا قال قائل: ما حكم العمل، ما حكم الرياء؟ نقول: الرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله عز وجل. وقد يوصل أو يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر. ولهذا مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بقوله: كيسير الرياء. وهذا يدل كما تقدم على أن الكثير من الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. أما العبادة إذا خالطها الرياء فهل تقع صحيحة أم باطلة أم ماذا؟ الجواب: العبادة إذا خالطها الرياء فلا تخلو أو فلها أربعة أوجه. العبادة إذا خالطها الرياء فلها أربعة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة والعمل، أن يكون الباعث على العبادة والعمل مراءة الناس، فهو أصلا لم يقصد وجه الله عز وجل وإنما قصد المراءة، فهذا شرك قد يصل إلى الشرك الأكبر، والعبادة باطلة، بل هو شرك أكبر في الواقع. إذا كان الباعث على العبادة، كان باعث عبادة أن يرأي الناس، لم يصلي إلا لأن يراه الناس، فهذا شرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن إذا كان الباعث للعمل وأصل العمل لأجل مراعاة الناس فهذا شرك والعبادة باطلة. الوجه الثاني أن يكون أصل العمل لله والباعث على العمل لله عز وجل، ولكن الرياء يكون طارئا، فأصل العبادة لله لكن طرأ الرياء عليها، فهذا على قسمين. القسم الأول أن تكون العبادة مما لا ينبني أوله على آخره ولا آخره على أوله، يعني أن تكون عبادة مما لا يبنى آخرها على أولها ولا أولها على آخرها، فما سبق الرياء فصحيح، وما كان بعد الرياء فإنه يكون باطلا. ومن أمثلة ذلك الصدقة، فإنسان معه صاعان من التمر مثلا، فتصدق بصاع بنية خالصة لله عز وجل، ثم تصدق بالصاع الثاني ليقصد الرياء، فالصاع الأول مقبول لأنه قصد به وجه الله، والصاع الثاني غير مقبول لأنه لم يقصد به وجه الله. هذا متى؟ إذا كانت العبادة مما لا يبنى أوله على آخره أو العكس. القسم الثاني أن تكون العبادة مما ينبني آخرها على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها أو العكس، فهذا له حالان، هذا القسم له حالان. الحال الأولى أن يدافع الرياء ولا يركن إليه ولا يسكن إليه، فهذا لا يؤثر عليه ولا يضره، يعني لا يؤثر على عبادته ولا يضره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإنسان مثلا في الصلاة طرأ عليه الرياء فصار يدافع هذا الرياء ولم يسكن إليه ولم يركن إليه، فنقول هذا الرياء لا يؤثر على عبادتك، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الحال الثانية فيما إذا كان الرياء طارئا أن يطمئن إليه، يعني أن يطمئن إلى هذا الرياء ويسترسل معه ولا يحاول دفعه ومدافعته، فالعبادة باطلة لأنه لا يمكن أن يصح أولها مع فساد آخرها، لا يمكن يصح أولها مع فساد آخرها. ومن أمثلة ذلك الصلاة، فإنسان قام يصلي لله عز وجل ركعتين، فالركعة الأولى من تكبيرة الإحرام دخل مخلصا لله عز وجل مبتغيا وجهه راجيا ثوابه. ولما قام إلى الركعة الثانية لأنه رأى داخلا أو أحس بداخل صار يرائي في صلاته بحيث صار يطمئن ويفعل بعض السنن وما أشبه ذلك، ولم يدافع هذا الرياء بل استرسل معه، فحينئذ تبطل ماذا؟ العبادة، تبطل العبادة. لكن لو أنه فرض لو حس بداخل طرأ الرياء فاستعاد قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودافعه فعبادته صحيحة. أما لو استرسل وصار يزيد ويأتي بأمور لم يكن يفعلها إلا لما حصل هذا الداخل أو جاء هذا الداخل، فهذا رياء مبطل للعبادة. الوجه الثالث من أوجه الرياء أن يطرأ الرياء بعد العبادة، أن يكون الرياء طارئا بعد الفراغ من العبادة، فهذا لا يؤثر فيها ولا يبطلها، وذلك لأن العبادة وقعت موقعها. لكن قد يكون الرياء بعد العبادة محبطا للثواب، قد يحبط الرياء الثواب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإنسان مثلا تصدق بصدقة ثم بعد صدقته مخلصا لله عز وجل وبعد ذلك صار يرائي تصدقت فعلت وما أشبه ذلك، فهذه العبادة وقعت صحيحة. ومتى وقعت العبادة الصحيحة لا يمكن أن تبطل. ولذلك لما لو أن إنسانا مثلا توضأ وبعد الوضوء قال أبطلت وضوئي يبطل؟ لا يبطل. صلى وبعد الصلاة قال أبطلت صلاتي أو صيامي فلا يبطل. نعم لو كان في أثنائه بطل لأنه بقوله قطعت أو أبطلت يكون قد قطع النية، والنية أو استصحاب حكم النية واجب. طيب إذن إذا كان العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها فما الحكم؟ لا تخلو من حالين، إن دافع الرياء فلا يضره، وإن استرسل معه يضره، فالعبادة باطلة. طيب هل يمكن نمثل بالوضوء؟ أي نعم الوضوء يمكن. لكن لو أن إنسان مثلا شرع في الوضوء وتوضأ ولما وصل غسل اليدين رأى شخصا فرأى، فهو العبادة الوضوء أو الرياء طرأ، فهل يصح وضوء؟ نقول إن استمر على ذلك من غير مدافع بطل. وإن أعاد غسل العضو مع عدم فوات المولات صحت عبادته. طيب بطل وضوء إيه إذا بطل الوضوء بطل الصلاة. طيب ولكن الأقرب في مثل هذا في الوضوء أنه يبطل حتى ولو عاد، لأنه بمجرد الرياء بطل وانقطعت النية. وكما أن الصلاة لا يمكن أن ينبني أولها لا يمكن أن تصح مع بطلانها، فكذلك بالنسبة للوضوء. وعلى هذا فإذا رأى في الوضوء مثلا عند غسل اليدين نقول ماذا؟ بطل، لأنها إذا بطلت لا يمكن أن يبني على بعض، لأن من شرط النية من شرط العبادة أن تكون النية من أولها. طيب الوجه الرابع أن يكون الرياء في وصف العبادة، أن يكون الرياء في وصف العبادة بأن يكون أصل العبادة لله، ولكنه رأى في أوصافها، رأى في أوصافها فزين هذه العبادة، يعني لم يكن من عادته أن يضع يديه اليمنى على اليسرى على صدره، ولم يكن من عادته أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ولم يكن من عادته مثلا أن يتورك أو ما أشبه ذلك، ولكنه لما رأى شخصا صار يرائي، صار يرائي. إذن أصل العبادة لله، وقال الله أكبر وضع يديك، لما جاء شخص الله أكبر صار ما بقل يخنق نفسه وبدأ يرفع يديه حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين ويشير بسببته بين السجدتين وما أشبه ذلك من ماذا من السنن. فهذه نقول العبادة أصلها صحيح، أصل العبادة صحيح، ولكن يبطل ما حصل فيه الرياء، يعني يبطل الثواب الحاصل بتحسينها. فثواب رفع اليدين وثواب التورك وثواب الإشارة عند بين السجدتين كل هذا يبطل، لأنه لم يفعله لله عز وجل. وأما الأصل، أصل العبادة فلا يبطل لأنه فعله لله. والحاصل أن العبادة إذا خلطها الرياء فهي على أقسام أو أوجه. الأول أن يكون الباعث مراعاة الناس فالعبادة باطلة. الثاني أن يكون الرياء طارئا، فهنا إن كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما سبق الرياء فصحيح، وما كان بعده فباطل. وإن كانت مما يبنى أو ينبني أوله على آخره فلا يخلو، إما أن يدافع الرياء فلا يضر، وإما أن يطمئن إليه ويسترسل معه فتبطل العبادة. والثالث أن يكون أن يطرأ الرياء بعد العبادة، أن يكون الرياء طارئا بعد العبادة، فهذا لا يؤثر لكن قد يحبط الثواب، قد يحبط الثواب. ومن أمثلة ذلك المن بالصدقة مثلا، المن بالصدقة، فإنسان مثلا تصدق على شخص أو أعطاه شيئا من زكاته وصار يمن عليه، يمن عليه، يعني مثلا أعطاه دراهم زكاة أو صدقة واشترى بها لباسا أو اشترى بها طعاما، فلما رأى لباس كان هذا الشماغ هذا من قروش اللي أعطيتك أمس، أمام الناس يتكلم وما أشبه ذلك، فهذا إيش؟ يحبط الثواب، يعني ثواب العبادة يحبط. وأما أصل العبادة فصحيح. وأما الرابع أن يكون الرياء في وصف العبادة دون أصلها فيبطل الوصف دون الأصل، فأصل العبادة وثواب أصل العبادة صحيح، ولكن الجزء الذي حصل فيه الرياء وهو الأوصاف والتحسين ما حصل منه من ثواب فإنه باطل، يعني لا يثاب عليه، وذلك لأنه لم يفعله لله عز وجل، لم يفعل هذا لله عز وجل. هذه ما يتعلق بأقسام الرياء إذا طرأ على العبادة. طيب، بعض الناس ربما يدع العبادة خوفا من الرياء، يدع العبادة خوفا من الرياء، وقد قال بعض السلف إن ترك العمل خوفا من الرياء هو من الرياء، فأنت ما دمت قد أخلصت لله عز وجل في عملك فلا يهمنك الناس، فكونك تدع العمل خوفا من الرياء أو أن يقال مرائي هذا رياء، لأنك قد إيش قد راعيت الناس في ذلك. فإنسان مثلا يدع العمل الصالح من دعوة إلى الله، من إنكار منكر أو أمر بمعروف أو طلب علم، لئلا يقال إنه مراءٍ. هو في هذه الحال ترك العمل إيش مراءة للناس. هذا أيضا من الخطأ. بل متى كانت نيتك وقصدك صحيحا مخلصا لله عز وجل فلا تبالي بما قال الناس. الناس لن تسلم منهم فعلى الإنسان يعني ليحذر الإنسان ولا سيما طالب العلم أن يدع العمل لأجل أو خوفا من أن يصفه الناس بأنه مراء. فمتى كانت نيتك صحيحة سليمة فلا تبالي بما قال الناس، لأنك تتعامل مع من؟ مع الله عز وجل. وهكذا ينبغي لنا في جميع أعمالنا أن نتعامل مع الله عز وجل. ولذلك تجد أن بعض الناس ربما إذا مر بشخص وسلم عليه ولم يرد السلام تجد أنه إذا مر ثانيه لا يسلم، يقول ليش أنا أسلم وهو لا يرد. نقول أنت حينما تسلم هل تقصد رضا هذا الشخص أو تقصد حصول الثواب؟ حصول الثواب. إذن الثواب حاصل، الثواب حاصل سواء رد عليك السلام أم لم يرد السلام. من أمثلة ذلك أيضا الشفاعة. الشفاعة قد تطلب منك شفاعة أو يطلب منك شخص شفاعة في أمر من الأمور، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا. قد يغلب على ظنك أن المشفوع له المشفوع إليه أنه لا يستجيب، فنقول ليس من شرط حصول أجل الشفاعة إيش أن يتحقق الأمر الذي شفعت فيه. فأنا شفعت لهذا الإنسان أن يدخل المستشفى، أو شفعت إليه أو شفعت له أن يدخل الجامعة. أجل الأجر بالنسبة لي حاصل سواء تحقق ما شفعت من أجله أم لم يتحقق. وهذا يرشدنا إلى الإنسان حينما يتعامل في الأمور الشرعية أو في مثل هذه الأمور أن يكون إيش تعامله مع الله عز وجل، فيقصد ثواب الله. وثواب الله حاصل متى حصل العمل منك مخلصا لله عز وجل. فهمتم؟ إذا مسألة كونك تترك السلام لهذا الشخص لأنه لا تتوقع أن لا يرد أو أنه لا يرد، نقول أنت حينما تسلم لا تقصد رضا هذا الشخص. فمتى قلت السلام عليكم فعلت ما أمرت به شرعا، والإنسان إذا فعل ما أمر به شرعا فإنما رتب على هذا الأمر يكون ثوابه حاصلا له أفهمتم؟ طيب هنا مسألة طرأت أيضا في مسألة السلام حتى ما نتعداها. طيب ما رأيكم بعض الناس يقول حينما تسلم لا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن الواجب على من سلم عليه أن يرد التحية بمثلها أو أحسن منها، وأنت حينئذ تحوجه إلى أن يقول وعليكم السلام طويلة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته على رواية ورضوان طويل. بل قل السلام عليكم وافسح له المجال أولا ليقتصر أو يزيد حتى يحقق ما في الآية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ما رأيكم؟ إذا تسلم لا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بل قل السلام عليكم، لأنك إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحوجت المسلم عليه أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه لو قال وعليكم السلام لم يجزئ، وعليكم السلام ورحمة الله لم يجزئ، لأنه لم يرد التحية بمثلها. فالجواب أن هذا أيضا خطأ، لأنك أنت مأمور بأن تفعل ما أمر الشارع به. الشارع إيش رغب في السلام ورغب في هذه الصيغة. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، فدخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20. فدخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30. إذن أنا مأمور أن أحصل الثواب، أحصل الثواب. والخلاصة أن الإنسان يجب عليه فيما يتعلق بالعبادات الشرعية أولا أن يراعي الشرع في ذلك، وثانيا أن يكون تعامله مع الله عز وجل في جميع عباداتك وفي جميع أمورك، ليكون تعاملك مع الله عز وجل. فلا يمنعنك من العمل كون هذا الشخص قد سخط عليك، أو تخشى أن لا تكون منه إجابة، أو ما أشبه ذلك. فالإنسان مأمور بأن يفعل ما أمر به شرعا، ويدعو الباقي إلى الله تبارك وتعالى. نعم.